هم منهم من قبل الإمام من باب أولى إذا أمن الإمام بقى. لكن إذا أمن غيره هذه ينظر، إذا كان يترتب عليه مفسدة هذه ينظر إلى أصول الشريعة وقواعدها، يترتب على مفسدة أو يكون هذا جاسوس معناه انتقض أمانه، انتقض عهده وأمانه. إذا تبين أنه يريد إضرار المسلمين معناه أمانه ينتقض. نعم عفى الله عنك. نعم. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا. نعم. كان نعم. حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. يصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، مسلم غير كافر لأمن، بالغ غير صبي، عاقل يعني غير مجنون، مختار غير مكره، سواء كان رجلا أو امرأة، حر أو عبد، إذا أمن فإنه يؤمن. لقول المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواه. فإذا كفل مثلا واحد من المسلمين هذه هو الأمان، يكفل واحد كفل كافر وأتى به خلاص، هذا الأمان، هذا الأمان. فإذا تبين بعد ذلك إن هذا يريد شرا بالمسلمين هذا شيء آخر، أو أنه تبين منها ويخشى شره هذا معناه إنه هذا ما يؤمن ولا ينبغي أن يؤمن. الشيخ اللي يخشى مضرر على المسلمين لا يؤمن، ولو أمن بعض الناس لا يوافق على تأمينه، لكن هذا المؤمن مأمون، الأصل أنه مأمون شرط، هذا هو الأصل. نعم نعم. لا مدة الأمان، مدة الأمان. نعم عفوا، تكون تأشيرة الدخول كذلك أمان؟ هذا هو الضحي، هو أمان ما في شك، كفارة والآن والمنجيق هو أمان ما دام اللي أخذ له التأشيرة من المسلمين هذه أمان. نعم عفوا الله عنك. ها؟ بلى، إذا كان مدة طويلة فلا ينبغي إبقاءه، غلط هذا في بلاد المسلمين. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لو كان له الحاجة إلى أيام قلائل لا بأس، أما مدة طويلة ما ينبغي الكفرة. نعم عفى الله عنك. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة. نعم يصح الأمان جماعة اليسيرة، اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة لا بأس، أما واحد يأمن مجموعة كبيرة أو مئات أو ألاف لا ما ينبغي، لكن الواحد يأمن الجماعة اليسيرة. نعم عشرة خمسة ستة. نعم أفلان. وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإيزائه. نعم يعني يكون الأمان من الأمير، البلد الذي أقيم بإيزائه له أن يؤمن، الأمير له أن يؤمن لأنه أمير البلد. نعم أفلان. وأمان الإمام لجميع الكفار. نعم الإمام إمام المسلمين له أمن جميع الكفار، ولا يعقد الصلح معهم، هذا أمان من قتالهم، إذا عقد الصلح معهم فهذا أمان فلا يقاتلون. نعم عفى الله عنك. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. نعم إذا دخل المسلم دار الكفار بأمان فقد أمنهم من نفسه، ليس لو أن يغدر ويقتلهم، ما دام دخل بأمان فليس له ذلك. وهذا قد يستدل به على أن التفجيرات مثل اللي حصلت في أمريكا أنها لا تجوز، لماذا؟ لأنهم دخلوا بأمان، تأشيرات عندهم، أمنهم من نفسه فكيف يغدر؟ أليسوا دخلوا الآن بجوازات سفر؟ هذا هو الأمان، معناه أمنهم أمنوه فليس له أن يغدر بعد ذلك، يدخلوه بأمان تأشيرات وجوازات سفر فليس له أن يغدر، هذا هو العبارة، هذه العبارة. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. نعم إذا دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، فليس له أن يغدر حتى يدخل بدون أمان، يدخل على أنه حتى ينبذ إليهم، كما قالت وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يخبرهم أنه عدو لهم وأنه ما بينه وبينهم إلا القتال، أما أن يغدر فلا. نعم ها؟ إذا عمنهم من نفسه لا يعمنهم من نفسه, يخبره أنه محارب لهم, يقول ما بينه وبينكم إلا الحرب, وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت الخيانة وبينكم العهد انبذ إليه عهد, يقول خلاص أنا ما بينه وبينك عهد. أما أن تغدر يعني أنت بينك وبينه أمان, لكن خفت من غدرهم انبذ إليهم العهد, يقول خلاص ما بينه وبينك عهد, ما بينه وبينك إلا القتال. أما أن تسكت وقد أمنت من نفسك أو أمنوك ثم تغدر, لا ما يجوز الغدر. نعم فرانك. إيش والله التفسيرات ما نرى شرعية التفسيرات, قتل الإنسان نفسه لا يجوز أن يقتل نفسه بأي وجه من الوجوه, لكن إذا قتل في المعركة, وأنا قلت لكم أن من الأدلة اللي ظهرت في قصة عامر أخو سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري, لما تبارز هو اليهودي ارتد إليه ذباب سيفه وكان قصيرا فأصاب ركبته ثم مات, فقال الناس بطل جهادهم في سبيل الله, فحزن أخوه سلمة فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين فسأله, قال يا رسول الله إن الناس يقول بطل جهاد عامر اللي ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختيار, فقال كذب من قال ذلك, إنه بطل مجاهد, إنه لجاهد مجاهد قل عربي من أشابه مثله. وجه الدلالة أنه إذا كان هذا أشكل على الصحابة ارتدى إلى ذباب سيف باختياره وقالوا أنه قتل نفسه وبطل جهاده, فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ هذا بدون اختياره ارتدى إلى ذباب سيف وأشكل على الصحابة وقالوا بطل جهاده, فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره ويقتل نفسه؟ هذا أمر عظيم. نعم إذا عرف أنه جاسوس, إذا عرف أنه جاسوس هذا يقتل, الجاسوس يقتل ويسعى أمان. ها هي المسلمين قصد هل يعتبر نقب الأمان؟ لا, مثلا جاسوس الأخبار ما في قتل, ما في قتل, هذا مطلوب جاسوس الأخبار. طيب هذا ما في قتل ولا في شيء. نعم أخذ الأخبار سهل. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم. نعم وفاء بالشرط, من يعطيهم المال فإن لم يستطع رجع, والله تعالى يجعله فرجا. نعم عفى الله عنك. إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. نعم المرأة لا ترجع, لأن المرأة عليه خطر, على عرضه خطر, ولأن الله تعالى لما عقد النبي صلحا مع الكفار وكان من شرطهم أن من جاءهم مسلما فإنه يرد إليهم, لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم النساء, قال تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار, فالمرأة لا ترجع إلى الكفار, أما الرجل يرجع. نعم خاف رجع إليهم يفتن, الله تعالى يقول ولا يجعل الله الكافرين مؤمنين سبيلا, يجعل الله له فرج الأصل هكذا لأنه أخذ على نفسه هذا, لكن يمكن ينبغي المسلم أن يعينه هذا إذا كان على مال, قال إن لم تدفع المال ترجع, يجب على المسلم إعانته في هذا, وإذا كان في بيت المال شيء فإنه يخلص يدفع إليهم المال والحمد لله. نعم ذكر رواية أخرى قال لا يرجع لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط, كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قاتل المسلم. نعم نعم والله هذه الرواية أولى, ولكن نقول إنه يجب دفع المال إليهم, يجب على المسلمين أن يعينوا وجوب, ويجب ويخلص من بيت المال, بل حتى من الزكاة يدفع لهم المال اللي شرطوا ولو من الزكاة, لأن يعني هذا من الغارمين. نعم عفى الله عنك. ما أدري وش قصة محمد بن مسلم, ما أدري شو قصة محمد بن مسلم. ها؟ ها قصة. لا هذه مسألة, هذه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا اشتد عليه, هذا مؤذي للمسلمين. اشتد قال من لي كعب المشرف هنا وقد أذى الله ورسوله, هذا بيأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي أمر بقتله. نعم. عفى الله عنك. فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. نعم، إذا رأى الإمام المصلحة بسبب ضعف المسلمين فلا بأس المهادنة، مهادنة الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع قريش 10 سنين. قال بعض العلماء لا يجوز عقد الصلح بأكثر من 10 سنين، لأن معنى ذلك تعطيل الجهاد. هذا مشهور عندك أنه لا يجوز أكثر من 10 سنين. نعم، ايش قال عليه قوله؟ عفى الله عنك، دليل ذكر الدليل. نعم كمل المتن. نعم، ذكر عفى الله عنك، قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام خص منه مدة 10 بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10. نعم، والقول الثاني قال اختيار القاضي، معناه القول الآخر أنه لا يتحدد ما أشار إليه، قال وهو إيش؟ وهو اختيار، وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي. نعم، والرواية هذه رواية، والرواية الثانية عدم التحديد. ايش ولا ايش هذا في المتن في الشرح؟ نعم نعم، الرواية لأنها لا تحدد المدة بل على حسب المصلحة، والقول الثاني تتحدد بالعشر لا تزيد على 10. نعم، عفى الله عنك. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. نعم، عقد الصلح يكون من الإمام ونائبه، لأن هذا أمر ليس بالأمر الهين، عقد الصلح مع الكفار. نعم، ما يتولاها أفراد الناس. نعم، عفى الله عنك. وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. نعم، يعني الذين صلحوا يحمون المسلمين، لا يعتدى عليهم بسبب الصلح، بخلاف الحربيين فلا يحمون. الحربي ما بين أهل الحرب، دمه حلال وماله حلال محال. أما الصلح إذا عقد الصلح فهم يحمون، الإمام يحميهم من رعية لا يعتدون عليهم. نعم، عفى الله عنك. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. نعم، إذا خاف أن ينقض العهد نبذ العهد، يعني قال ما بينه وبينك الآن، ما بينه وبينك الصلح، خلاص انتهى الصلح، ما بينه وبينك ولا القتال. إذا خاف أنه ينقض العهد نبذ العهد إليه، لا يغدر، لا يبغى ولا يغدر بهم ويقتلهم، وإنما ينبذ العهد، يخبرهم أنه ما بينه وبينه عهد. نعم، قال قول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم، لا ينص في هذا. عفى الله عنك. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. يعني القوم الكفار الذين صالحهم المسلمون إذا سباهم كفار آخرون وصاروا عبيد لهم فلا نشتريهم نحن الآن، لأن بينه وبينهم صلح، لا نشتريهم ولا نمنعهم من الكفار، لكن نمنعهم من إمام مسلم، يمنعهم من المسلمين لا يعتدون عليهم. أما إذا جاءهم كفار آخر واعتدوا عليهم وقتلوهم وسبوهم ما نمنعهم ولا نشتريهم عبيدا لنا. نعم، عفى الله عنك. سبب العهد الذي بينهم، فلا نمنعهم من الكفار لأنها لما لنا علاقة فيهم الآخرون، ولا نشتريهم لأن بيننا وبينهم عهد. نعم، عفى الله عنك. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. نعم، تجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه، فإن كان يقدر على إظهار دينه فإنها تستحب، كان يستطيع إظهار دينه فليست واجبة بل هي مستحبة. أما إذا كان لا يستطيع يجب عليه مع القدرة، إلا إذا كان عاجز فالهجرة تجب على من لم يجب على إظهار دينه، وتستحب على من يقدر، وأما العاجز فإنه معذور. يقول الله تعالى إن الذي يتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فالمستضعفون مستثنون، وأما من يقيم مع القدرة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد كبائر الذنوب، متوعد بالنار. فهم ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الهجرة وهذا الذي لا يستطيع إظهار دينه، وقسم يستحب وهو من يستطيع إظهار دينه، وقسم لا يجب عليه وهو العاجز. نعم، فراك شيخ الذي يظهر الدين عفى الله

وتؤكل ذبائحهم، والمجوس ألحقوا بهم، قيل إن لهم شبهات كتاب وأن له كتاب فرفع. نعم. عفى الله عنك. ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. نعم. ومتى طلبوا ذلك طلب ومتى طلبوا ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. نعم. إذا طلبوا دفع الجزية وقال لا دفع الجزية فإنه يحرم قتالهم وتقبل منهم إذا كانوا من الصف من الطوائف الثلاث بالشرطين، إذا دفعوا المال والتزموا أحكام التزموا بأحكام المسلمين ولا وأحكام أهل الذمة كما هو معروف. إذا التزموا إيش في الأول قال أحكام إيش الملة أو الذمة؟ قال أحكام الملة. ما تكلم عليها ماذا الشارح؟ الذمة له أحكام اشترط من الأحكام التي يلتزمونها أنهم لا يظهرون دينهم ولا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة، ولا يؤذون أحدا من المسلمين، ولهذا فإن فعلوا شيئا من ذلك ينتقض العهد الواحد. ولهذا لما فعل بعض اليهود كشف ثوب امرأة من المسلمين اعتبر هذا نقض في المدينة، اعتبر هذا نقض للعهد يعني اعتدى على امرأة. يلتزمون بالأحكام أحكام الذمة، فمن لم يلتزم ويدفع المال ويلتزم ما يظهر دينه ولا يؤذي أحد ولا يسب دين الإسلام ويكون له لباس خاص تميز عن المسلمين حتى يعرف، إلى غير ذلك من أحكام الذمة. ابن القيم رحمه الله له مؤلف كتاب عظيم سمى أحكام أهل الذمة. نعم. عفى الله عنك. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 درهما. تؤخذ الجزية على رأس كل حول كل سنة، تؤخذ من الغني 48 والمتوسط 24 والفقير 12، هذا على أحد الروايتين. والقول الثاني أنه لا يتحدد، ليس هناك محدد، يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، وهذا يختلف باختلاف الأوقات، وهذا هو الصواب، لأنه في زمن هذا ما 12 ما ترى 12 درهم هذه تعطى الصبي، ما ليست جزية، لكن كان لها شأن في ذلك الوقت 12، هذا يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة، 24 و48 لا قيمة لها الآن في زمننا في وقتنا. الصواب الرواية الثانية أنها لا تحدد الجزية، إنما يحدد من قبل الإمام، قبل ولي الأمر، حد جزية مناسبة تؤثر عليهم تدعوهم إلى الإسلام، وتؤخذ منهم ويعاملوا بالصغار، تؤخذ بالقوة، ما تؤخذ بالقوة، يعاملوا بالصغار حتى يشعروا بالذلة، ويكون هذا فيه دعوة لهم إلى الإسلام. تأخذ في رأس كل سنة وتأخذها بالقوة، تسحبها سحب منها بالقوة حتى يشعر بالصغار. نعم. عفى الله عنك. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. نعم. كلها لا ليس عليهم جزية، الصبي غير بالغ، والمرأة كذلك، والشيخ الفاني، والعابد الراهب في صومعته، والزمن المريض المقعد الذي، والأعمى، كل هؤلاء، والفقير الذي لا ليس له كسب، كلها لا تؤخذ منهم، لأن هؤلاء لا عاجزون، وصفهم العجز، إنما تؤخذ من القادر. نعم. هؤلاء ما عليهم جزية. نعم. عفى الله عنك. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. نعم. إذا أسلم بعد وجوبها تسقط عنه ترغيبا له في الإسلام، فإذا تم الحول ثم أسلم واحد من الطوائف الثلاث ولو بعد تمام الحول فإنها تسقط عنه ترغيبا له في الإسلام ولا تؤخذ منه. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن مات أخذت من تركته. نعم. إذا مات وهو كافر تؤخذ من تركته، لأنه مال مستحق، تؤخذ من تركته لأنه مال مستحق للمسلمين. نعم. عفى الله عنك. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. نعم. إذا اتجر من اليهود ومن النصارى وهو من أهل الذمة ثم عاد يأخذ نصف العشر. نعم. على أحد القولين. نعم. عفى الله عنك. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. إذا دخل تاجر ومحارب لنا يأخذ منه العشر المال،